الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل الفخذ عورة؟ وهل يجوز الجلوس مع الأهل والفخذ مكشوف؟ وهل يجوز النظر والتعامل والجلوس مع الخادمات؟ الحمد لله. الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فخذ الرجل هل هو عورة أم لا؟ والقول الحق الصحيح في هذه المسألة هو أن الفخذ عورة، فقد روى جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفخذ عورة. فالقول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. وإذا قلنا عورة يعني لا يجوز إبداؤها، لا يجوز إبداؤها، فلا سواء للأقارب أو الأباعد. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يجلس بين أهله أو زملائه أو أبنائه وكشفه وفخذه مكشوفة. وأما عند زوجته فالمتقرر عند العلماء أنه ليس بين الزوجين حد للعورة، لكن عند الآخرين لا يجوز للإنسان أن يكشف فخذه، فالواجب عليه أن يستره، فالواجب عليه أن يستره. وأما قوله هل يجوز النظر والتعامل والجلوس مع الخادمات، فأقول: أما النظر إليهن فلا يجوز، لا يجوز النظر للخادمة لأنها امرأة أجنبية عنك، فالواجب على الخادمة والواجب على الأم في البيت والواجب على الأب أن يحرصوا على ستر وجه خادمتهم، أن يستروا جسدها بالحجاب الشرعي حتى ولو كانت في بيتهم تخدم، إلا إذا كانت في مكان لا يراها أحد فحينئذ لا بأس أن تضع حجابها غير متبرجة بزينة. فإذا الخادمة أجنبية فتعامل معاملة الأجنبية المستأجرة، فهي أجنبية عنك والمرأة الأجنبية لا يجوز لك أن تنظر إليها. وأما مسألة الكلام معها أو أمرها أو نهيها فإن هذا لا حرج فيه ما لم يكن ثمة فتنة، فإن الكلام مع المرأة الأجنبية الأصل فيه الجواز ما لم يكن ثمة فتنة. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فلا يجوز للناس أن يتساهلوا في هذا الأمر، فقد حصل فيه خطر عظيم.